بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 34,400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لشرح متن الرحبية ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه مصطفاه من البشر أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس معكم بعض أحكام هذا الفقه المبارك، فقه المواريث، أليس كذلك؟ وهو الفرائض، جمع فريضة فرضها. وعرفنا الفرائض المذكورة في كتاب الله وهي 6 فرائض، وعرفنا أصحابها، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وهناك الثلث الباقي الذي ثبت بإجماع الصحابة وخالف ابن عباس وكأنهم لم ينظروا إلى خلافه. ثلث الباقي للأم في إيش؟ في الغراوين، أحسنتم، فتح الله عليكم. وبدأنا التعصيب أمس البارحة، أليس كذلك؟ ولو انتهينا من التعصيب، انتهينا منه. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وعرفنا العاصب لمن سمي عاصبا. وهناك قاعدة عامة عظيمة، وهي أن إيش؟ العاصب له ما أبقت الفروض، له ما أبقت إيش؟ يعني يأخذ بعد انتهاء الفروض وتقسيمها لأصحابها، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فله ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة إيش؟ سقط هذا العاصب. والعصبة تكون في الأبوة، وتكون في إيش؟ في البنوة وبنوهم، والأخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم، ويقال الأصول والفروع وإيش؟ والحواش. انتهينا من التعصيب، قلنا وليس في النساء طرا عصبة، المرأة لا تعصب، لا ترث إيش؟ بالتعصيب، اللهم إيش؟ إلا في العصب مع الغير، كالأخوات مع البنات. وهذه المعتقة هي إيش؟ التي عصب بنفسها. ليس في النساء طرا عصبة، أن تعصب بنفسها، سبحان الله العظيم، تتعصب بغيرها، تتعصب بإيش؟ بغيرها، كأن تكون الأخت مع إيش؟ مع أخيها، والبنت مع أخوها أيضا الإبن. ثم نبقى في الحجب، والحجب أمره عظيم، ترى انتبهوا، ديروا بالكم عنده. ولذلك قال العلماء: لا يحل لأحد أن يتكلم في الفرائض إلا أن يعرف الحجم، وإلا فإنه قد يعطي أموال الناس بعضهم لبعض. قد مر علي قبل يومين في المسجد النبوي أحدهم ورث غير ما يستحق، عرفتم كيف ولا لا؟ ورث إيش؟ والله عز وجل يكشف. إذن الحجب، الحجب في الأصل إيش؟ المنع، وهذا ولا لا؟ ومنه الحجاب ضد إيش؟ ضد السفور، أليس كذلك ولا لا؟ حجاب ضد السفور. هنا الحجب المنع، ومعنى إما أن يمنع الوارث بالكلية، يحول بينه وبين الإرث شخص، أو أنه ينزله من فرض إلى فرض، من فرض إلى إيش، أو من فرض إلى تعصيب. وأقسام الحجب تقريبا 7. كم أقسام الحجب؟ حطوا بالكم منها: الانتقال من فرض إلى فرض، الانتقال من فرض إلى إيش، كالزوجين والأم، الأم فرضها إيش؟ الثلث، وإذا وجد الإخوة أو جمع من الإخوة تحجب من إيش؟ من الثلث إلى السدس. والزوجين، الزوج فرضه إيش؟ النصف، ويحجب من النصف إلى الربع إذا وجد إيش؟ فرع الوارث. واضح ولا مواضح؟ والزوجة كذلك من الربع إلى الثمن. إذن هذا يسمى حجب، من إيش؟ من فرض إلى فرض. وكذلك فرض إيش؟ بنت الإبن تنزل من النصف إلى السدس مع البنت، فرضها إيش؟ النصف. لكن لو وجدت بنت فتنزلها البنت من النصف إلى السدس. هذا النوع الأول. والنوع الثاني حجب من فرض إلى تعصيب، من فرض إلى إيش؟ إلى تعصيب. الأول من فرض إلى فرض، ثم معي ولا لا؟ الثاني من فرض إلى إيش؟ كالبنات وبنات الإبن والأخوات، والأخوات لأب 4. الأخوات لو كن لوحدهن فرضهن إيش؟ ثلثين. لكن لو وجد معهم ابن أنزلهن من الفرض إلى التعصيب. هل من أمس جالسة؟ مات ميت وترك إيش؟ 4 بنات. كم بنت؟ 4 بنات. هنا فرضهن إيش؟ الثلثين، أليس كذلك ولا لا؟ يأخذن الثلثان. طيب لو وجد معهم إيش؟ ابن. انتقلنا من الفرض إلى التعصيب، صرنا إيش هنا؟ عصب بالغير. واضح ولا مواضح؟ انتقلنا من الفرض إلى التعصيب، هذا النوع الثاني. النوع الثالث من تعصيب إلى فرض، من تعصيب إلى إيش؟ إلى فرض، كالأب والجد. كالأب وإيش؟ الجد. الأب لو مات ميت وترك إيش؟ أب لوحده، يأخذ المال كله. لو ترك إيش؟ أب وابن، انتقل من التعصيب إلى الفرض، هنا شرف له فرض هنا إيش؟ السدس، وهنا صار العاصي. نقله الابن من إيش؟ من فرض إلى تعصيب، من تعصيب إلى فرض. واضح ولا لا؟ الأول من فرض إلى فرض، والثاني من فرض إلى تعصيب، والثالث من تعصيب إلى فرض. واضح ولا مواضح؟ هذه ثلاثة أنواع الحجب، يعني حجبه. الرابع من تعصيب إلى تعصيب، من تعصيب إلى إيش؟ إلى تعصيب. هذه يسموها العصبة مع الغير. العصبة إيش؟ مع الغير. فالأخت الشقيقة أو لأب، هنا إيش؟ شقيقة أو لأب مع إيش؟ أليس كذلك ولا لا؟ هنا البنات أصحاب فرض، كم؟ ثلثين. وهنا الأخت الشقيقة صارت عصبة مع الغير، أليس كذلك؟ انتقلت من تعصيب إلى تعصيب. لو كان معها أخ عصبة برضه، وهي انتقلت من وجودها لوحدها كذا ولا لا؟ أو الأخوات لوحدهن لو كانوا عشرة، كل عصب مع الغير. لو جاء واحد أخ معهن عصب أيضا، فهمت ولا؟ ثلثين له، وهذا يأخذ العصب. فانتقلوا من عصب إلى عصبة، انتقلت إيش؟ من عصبة إلى عصبة مع الغير. واضح؟ الأخوات مع إيش؟ البنات. السادس، الخامس، المزاحمة في الفرض. مزاحمة في إيش؟ يتزاحم في الفرض، ينقص، وليس كذلك ولا لا؟ المزاحمة في إيش؟ مات ميت وترك إيش؟ الزوجة لها الثمن. لو ترك أربع زوجات، لهن الثمن، تزاحموا في الثمن، تزاحموا في إيش؟ في الثمن. هنا يسمى المزاحمة في الفرض. المزاحمة في إيش؟ يعني كأنها لو كانت واحدة أخذ الثمن، لو كان عنده 8 ملايين تأخذ إيش؟ مليون واحد. لكن لو معها 4 زوجات تأخذ 250,000. نقصت ولا ما نقصت؟ يسمى المزاحمة في إيش؟ في الفرض. السادس، المزاحمة في التعصيب. إيش بك يا رجل؟ المزاحمة في إيش؟ في التعصيب. وهذا كل العصبة، هذا كل إيش؟ العصبة. يتزاحم في إيش؟ لو مات ميت وترك إيش؟ ابن، يأخذ المال كله. لو ترك إيش؟ يتقاسموا فينا. إذا تزاحموا في إيش؟ في التعصيب. واضح ولا مواضح؟ هذا نوع إيش؟ السادس. السابع، المزاحمة في العول. المزاحمة في إيش؟ في العول. كيف المزاحمة في العول؟ العول كما يقولون ضد الرد، في رد وفي إيش؟ في عول. العول نقص في الأنصبة وزيادة في السهام، وزيادة في إيش؟ وهذا ثابت بالإجماع. العول ما هو العول؟ العول زيادة لو ترك زوجة وبنتين وأب وأم. الزوجة لها الثمن، جيد، والبنتين لهن الثلثين، مسألة من كم؟ 24. الزوجة لها كم؟ 3، أليس كذلك؟ والبنتين 16، والأب كم؟ والأم 4. كلهم أصحاب فروض، هذول كلهم أصحاب فروض. سارت المسألة عائلة، سارت المسألة إيش؟ عائلة. سارت كم؟ تزاحموا، تزاحموا في إيش؟ في العول، نقص. ومثل هذه مسألة يسموها المنبرية، سئل علي رضي الله عنه وهو على المنبر فوق في الكوفة عنها، أليس كذلك ولا لا؟ وكان يخطب، شوف سرعة فكره مباشرة لما سئل عنها. الزوجة قالت أنا فرضي ثمنا وأعطوني تسعا، قال صار ثمن المرأة تسعا. وقال هو كان يحمد الله في خطبته وكلها بالعين، الحمد لله جمعا وكذا جمعا، ثم قال صار ثمن المرأة تسعا مباشرة. هنا ثمن المرأة صار إيش؟ يستغرب كيف يصير ثمن المرأة تسعا، لكن لما تزاحموا في لأن كل صاحب فروض مثل المفلس لما يأتي أصحاب الدين ولا يجدوا إلا المال فيتحاصصونه بينهم، كل واحد ينقص منه. لو كان رجل أفلس، أليس كذلك؟ وجاء الديان يطلبون من إيش؟ مالهم من المفلس، فيحجر القاضي عليه ثم يوزع ما وجد من المال على الغرماء، كل منهم بقدر نصيبه، بقدر إيش؟ نصيبه من الدين. فكذلك هنا يتحاصصون، ينقص كل واحد من نصيبه بقدر ما. إذن هنا إيش قلنا؟ حق إيش؟ مزاحمة في إيش؟ في العون. هذا الحجب، وإيش قلنا؟ الحجب معناه إيش؟ المنع، أن يمنع. وينقسم إلى قسمين، إما حجب حرمان بالكلية، وإما حجب نقصان. إما حجب حرمان، إذا وجد الإبن الأخ ماله شيء، أليس كذلك ولا لا؟ وإذا وجد الأخ ابن الأخ ليس له شيء، كما قالوا في بيت من الشعر يضبط هذه الأمور، قال فبالجهة التقديم ثم بقربه، يعني نقدم أول شيء الجهة، جهة البنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة والجدودة مقدمة على إيش؟ الأخوة وبنوهم، والأخوة مقدمة على إيش؟ العمومة. قال فبالجهة التقديم ثم بقربه، الأقرب، الأخ أقرب من ابن الأخ، وبعدهما التقديم بالقوة جعله، بعدهما التقديم بالقوة إيش؟ نقدم إذا تساووا في الجهة، نقدم القوة. الشقيق مقدم على إيش؟ على الأب أقوى، عرفتم كيف ولا لا؟ ثم إيش يقولها؟ نبقى نقرأ بارك الله فيك عشان نأتي المسائل. نعم، تقرأ الجد الحجب، هيا قرأ، قول بسم الله. وتسقط الأخوة بالبنين وبالأبناء كما روينا، وببني البنين كيف كانوا، سيان فيه جمع والإفدان، ويقبل ابن الأم بالإسقاط، بالأم فهموا على احتياط، بالجد فهموا على احتياط. أيوة. وفي البنات وبنات الابن جمعا وحدان، فقل لزبني ثم بنات الابن يسقطن متى، فاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يقين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب الفواكيا. نعم. وإن يكن أخلهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا، وليس ابن أخي بالمعصب من مثله من مثله أو بالنسب. أحسنت جيد. قال والجد محجوب عن الميراث، الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، إذا وجد الأب الجد ما له شيء الرواحدة في أحواله الثلاث، سواء بالفرض أو التعصيب أو الفرض والتعصيب، سواء كلها الأحوال الثلاثة. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه، الجدات تارة يكون من قبل الأم وتارة يكون من قبل إيش؟ الأب. إذا وجدت أم الأم وهي الجدة الأصلية، ما هي الجدة الأصلية؟ أصل الجدات أم الأم. إذا وجدت أم الأم تسقط أمها وأمهاتها وأم الأب. أم الأب قد تشاركها، كذا ولا لا؟ قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه، إذا كانت أم الأب قريبة كما تكلمنا أمس، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأول فقل لي حسبي. وتسقط هنا قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه، وهكذا الابن بالابن، وهكذا ابن الابن بالابن، وهكذا ابن الابن. لو كان وجد هذا له ابن وابن ابن، في ماذا؟ هذا ساقط لا إشكال، هذا ولا لا؟ أنه تقدم هذا الابن، الابن قالك إيش؟ وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الإخوة بالبنين، الإخوة كلهم يسقطون بالأبناء، إذا وجد ابن واحد وعنده 20 أخ لا يأخذون الإخوة شيء من ماله، واضح ولا مو واضح؟ تسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. النوع الثاني الذي يحجب الإخوة الأب، كذا ولا لا؟ وتسقط الإخوة وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان. يعني الذي يسقط الإخوة كلهم، الإخوة عندنا كم نوع؟ ها؟ هؤلاء يسقطهم أول من؟ الإبن، ثانيا ثالثا جيد ولا لا؟ هذا الأخ لأم يزيد فوق هذا الثلاثة ثلاثة آخرين. قالك ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، الجد يسقط ابن الأم، فهمت ولا؟ وبالبنات وإيش؟ ستة. الذي يسقط ويحجب الإخوة للأم كم؟ 6. المسألة التي مرت معي قبل يومين وفيها لخبطة في بنات أو بنات ابن استغفر الله وفي أخ لأم، فورث الأخ للأم مع البنات، فورث الأخ إيش للأم مع البنات. قلت له لا يا أخي انتبه، فهمت ولا الأخ للأم مع البنات ما يرث، لأن هذه المسائل قد تشكل على كثير من الناس، ينبغي لطالب علم أن ينتبه. إذن هنا ابن قلنا الإخوة لأب والأشقاء يسقطهم 3، والإخوة لأم يسقطهم إيش 6. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياط، وبالبنات وبنات الإبن جمعا وحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الإبن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى. ثم بنات الإبن يسقطن متى؟ إذا جاءت البنات وأخذنا الثلثان، نحن قلنا فرض الـ الـ الـ الـ الـ البنات ثلثين فرضهن، أليس كذلك؟ إذا كنا لوحدهن ما معهن عاصب، إذا أخذنا الثلثين بنات الإبن يسقطن. لو مات ميت وترك إيش 3 بنات وثلاث بنات ابن وأخ شقيق، واضح ولا مواضح؟ هنا إذا ما عرف الحج بيدوخ. بنات الابن البنات لهن إيش 2، وهذه ساقطات، وهذه إيش؟ واضح ولا مواضح؟ هنا إيش قال الرحبي؟ ثم بنات الإبن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا، ويسمى الأخ المبارك، سمى إيش؟ الأخ المبارك، الأخ المبارك الذي لولاه لسقطوا. فلو وجد أخ هنا إيش؟ نعم، للذكر مثل حد أنثيين يأخذن الميراث، كذا ولا لا؟ وكذلك إيش؟ ولو أنزل منهم إذا كان إيش ابن عمهم، ومثلهن الأخوات اللاتي كذلك شقيقات، الشقيقات لو كان في 3 إيش واضح ولا لا؟ الثلثان هنا للشقيقتين وهذا يأخذ الباقي، وهذا ليش يسقطنا؟ إلا إذا جاء أخ ويسمى الأخ إيش المبارك، أنت ولا هذا يسمى إيه؟ في الأخ المبارك وفي الأخ المشؤوم، الأخ المشؤوم الذي لولاه لورثا، لولا وجوده موجود لأخذ الميراث، لكن وجوده نزلهم. مثاله عرفنا الأخ المبارك الذي لولاه لسقطت، والأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت. كيف الأخ المشؤوم؟ زوج وشقيقة أنتم معي ولا لا؟ ها؟ الزوج إيش له هنا؟ النصف، والشقيقة، وهذول إيش؟ عصب. لوجود هذا، لو لم يوجد هذا تغيرت الدنيا، صاحبة إيش؟ فرض. المسألة من كم؟ من ستة، وتعول إلى كم؟ ها؟ تعول إلى سبعة، يعني يفرض لها. لو وجد الأخ تسقط، ما يفرض لها، يسمى الأخ المشؤوم الذي لولاه لا إيش لورثت. لو كان هنا أخ، هنا ما تأخذ، تسقط. فاهم ولا لا؟ يسمى الأخ المشؤوم، الأخ المشؤوم الذي لولاه لا إيش لورثت. وكذلك مسألة أخرى، زوج وبنت ها مو كذا ولا لا؟ أب وأم وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، هذا يسموه الأخ إيش؟ ها؟ المشؤوم. لولا وجوده كان ترث البنت هنا، بنت الابن. لولا وجود الابن الابن هنا لورثت البنت بنت الابن. ولو تعول المسألة، الأب له إيش؟ المسألة من كم؟ السدس كم؟ والربع كم؟ والنصف كم؟ ستة. عالت إلى كم؟ 13. وجود هذا سقطها، لولا وجوده يفرض لها إيش؟ يفر لها السدس تكملة الثلثين. صاحبة فر هنا صارت صاحبة إيش؟ فر. ويعطى لها وتعول المسألة إلى كم؟ واضح ولا مواضح؟ الأخ المشؤوم والأخ المبارك. إذن هنا إيش قال؟ إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا، هذا ولد الإبن أنت ولا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني الشقائق. إذا أخذنا فرهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكية. نعم. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطن وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو إيش أو فوقه في النسب. انتهينا من إيش؟ من الحجب. واضح ولا لا؟ وعرفنا أقسامه، سبعة أقسام: حجب من فر إلى فر. من يعدها؟ ها؟ أيوة. أي. أيوة. والمزاحمة في التعصيب، المزاحمة في الفر، والمزاحمة في التعصيب، والمزاحمة في العول. سنت. هذه إيش؟ سبعة أقسام الحجب، فهمت ولا؟ أنواعها. ما أدر، نأخذ المسألة المشركة. القاعدة العامة أن العاصب إذا استغرقت الفروض ترك إيش؟ سقط. إذا استغرقت الفروض ترك إيش؟ سقط. لو وجد مثلا أصحاب فروض وعاصب، يعني قلنا إيش؟ زوج وأم وأخ لأم، أنتم معي ولا لا؟ هذا صاحب فرض وهذه صاحبة فرض وهذا صاحب فرض ها؟ وهذا إيش؟ عاصب. هنا الزوج، الزوج إيش له؟ النص، والأم لها إيش؟ وهذول إيش لهم؟ واضح ولا مو واضح؟ ها؟ الثلث، أحسنت. هنا الزوج، المسألة من كم؟ الزوج له ثلاثة، وهذه واحد، وهذا اثنين، وهذا إيش له؟ ما له شيء، عاصب سقط. أنت ولا؟ لكن في زمن عمر رضي الله عنه لما حكم هكذا وسقط الأخ الشقيق، جاءت مسألة أخرى ثانية في السنة الثانية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأخ الشقيق قال: يا أمير المؤمنين، هذا الأخ، هذه أمي أنا وهي أمه، أليس كذلك ولا لا؟ هذه أمي وأمه وأم الميت، كلهم اشتركوا في هذه الأم، أنا زادني الأب يسقطني، خلي أبوي ما هو فيه، لازم تحطني معه، أبغى أخذ ها؟ هب أن أبي حجرا، هب أن أبي ليس موجودا، أليس أنا وإياه نشترك في الأم؟ يقال أن عمر رضي الله عنه شركه معه، شركه إيش؟ تسمى المسألة إيش؟ المشركة، وهي أن يشترك الأخ الشقيق مع الأخ الأم في الفرض. وأخذ به الشافعي وزيد وبعض الفقهاء، وبعضهم قالوا لا يسقط، ها؟ هذا حكم الله، قالوا هكذا. لكن المسألة الخلاف فيها قوي، مسألة إيش؟ الخلاف فيها إيش؟ قوي، لا سيما وقد حكم فيها عمر رضي الله عنه، لو لم يحكم فيها عمر يمكن نقول انتهى، ولا سيما هو خليفة راشد رضي الله عنه. فكأن الشافعي ومالك ورواية لأحمد أخذوا بهذا على أنه يعني حكم الخليفة الراشد رضي الله عنه. هذه تسمى المسألة إيش؟ المشركة، وهي أن أن أن, أن إيش؟ أن العاصب الآن انتقل، فهمت ولا؟ وهي الخلاف فيها قوي بين الفقهاء، وفيها قولان. نعم، إنهم قالوا هؤلاء ورث الثلث بأمهم، قال يا أمير ورث الثلث هذه بأمهم، يعني صلتهم بالميت بالأم، هذا الإخوين، وأنا كذلك صلتي بالميت بأمي، أليس كذلك؟ من هنا رضي الله عنه ورثهم. ما أدري نأخذ الجد والإخوة ولا نقف عنده، إذا عندكم استعداد ما عندي مانع. أنت حفظت المشركة؟ هاتها. وإخوة أيضا، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم واضحة. هذه المسألة مسألة فيها قوي، ولكن إن شاء الله أسأل الله أن لا تجينا، أسأل الله أن لا تأتي حتى لا نصدر فيها شيء نخشى أن نخالف كلام الله وكلام رسوله. نعم، نأخذ الجد والإخوة. الجد معروف وهو إيش؟ أبو الأب. وقد قال الرحبي: وحكمه وحكمهم سيأتي، مكمل البيان في الحالات. عرفنا أن الجد يشابه الأب، والجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة للميت في القرب وهو أسوة، لا وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة في زوج في زوج في زوج الأي وأم وأبي. لكن هنا قال حكمه وحكمهم سيأتي. والجد والإخوة ليس لهم ميراث في القرآن والسنة، وإنما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم، لم يرد اجتماعهم. الجد له ميراث في السنة والإخوة لهم ميراث في القرآن، لكن إذا اجتمع الجد مع الإخوة هذا بيت القصيد، وهذا الأصل. إذا مات الميت وترك جد وإخوة كيف يقسم المال؟ هل المال يؤخذ للجد كله؟ وهذا مذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذ به أبو حنيفة، ورواية لإيش؟ لأحمد، على أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة كلهم. وفي مذهب زيد وعلي رضي الله عنه وابن مسعود، وأخذ به المالكية والشافعية، الإمام الشافعي رحمه الله، على أن الجد لا يسقط الإخوة، على أن الجد إيش؟ لا يسقط الإخوة، وإن كان هو صاحب فرض، وهو لكن ليس مثل الأب. الأب صح يسقط الإخوة لا إشكال، لكن الجد لا يسقطهم، لأن الأب ورد فرضه في القرآن، والجد لم يرد فرضه في إيش؟ في القرآن. فمن جعله مثل الأب قاسه، ومن قال ليس مثل الأب نظر إلى أي شيء، إلى قرابته من الميت، أنه بينه وبين الميت واسطة، كما أن الإخوة بينهم بين الميت واسطة وهو الأب، فكانهم تساووا في هذا الإيش؟ في هذا الجانب. فمن هنا بعضهم شركهم، جعل الإخوة مع الجد يرثون، وبعضهم كما ذهب بحريفة جعل الإخوة مع الجد إيش؟ لا يرثون، يسقطون. وهذه مسألة اجتهادية، أرثم كيف لا يجتهد فيها المجتهد، وبعضهم يرجح ذلك. لكن نأخذ مسائل حسابية، لو كان مثلا لمذهب شافعي أو مالكي قالك ورث لنا على هذا المذهب، أليس كذلك؟ ماذا تفعل؟ تقول لهم لا، وفي لهم سلف زيد بن ثابت وفلان وعلي من الصحابة رضي الله عنهم كثيرين، والشافعي أخذ بذلك ونصر هذا المذهب كما في الأم رحمه الله تبارك وتعالى. فكيف ميراثهم؟ نقرأ أول شيء نشوف الجد إيش قال الرحبي. تقرأ هات. واحسب على الإخوة بعد العد واسقط بين الإخوة. قال لك ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا كما وعد. يبتدي يبين يفصل لنا حكم الجد مع الإخوة على مذهب الشافعي، لا سيما الرحبي شافعي، والمنظومة منظومة إيش؟ شافعي على مذهب زيد الإمام الفرضي. نعم. قال فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات شمعا، يعني انتبه، كان ينبهك جدا، لأنه مسائل شائكة، مسائل الجد والإخوة مسائل إيش؟ شائكة. واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني لا يسقط لا يسقط الإخوة، الجد لا يسقط الأخوة، ها هنا يقاسمهم. وهم بالتفصيل تارة يكون هو والإخوة سواء، ليس معهم إيش؟ أصحاب فروض. الحالة الأولى إذا كان الجد والإخوة ليس معه إيش؟ أصحاب فروض، يعني فقط جد، مات الميت عن جد وإيش؟ وإخوة. ينظر الإخوة الآن، فهمت ولا؟ إذا كانوا مثليه، وإذا كانوا أكثر من مثليه، وإذا كانوا أقل من مثليه. لو كان جد وأخ لوحده، جد وإيش؟ وأخ، ها؟ هنا المال بينهما يسمى المقاسمة، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يجعل كأنه أخ، والمال يقسم بينهم اثنين. إذا كانوا اثنين كذا ولا، يعني إيش؟ مثليه. إذا كانوا إيش؟ مثليه، فينظر بين ثلث المال، بين ثلث المال وبين المقاسمة أيهما أحسن. لو قاس هنا يستوي المقاسمة وثلث المال، يستوي إيش؟ المقاسمة وثلث المال، يعطى ثلث المال. إذا كانوا أكثر من مثليه، أكثر من مثليه، أليس كذلك ولا لا؟ هنا لابد نعطيه ثلث المال، لا نقيس قيل فتارة يأخذ ثلثا كاملا، ثالثا يأخذ ثلثا إيش؟ إن كان بالقسمة عنه نازلا. هنا لو قاسمناه مع الإخوة يأخذ ربع، أليس كذلك؟ لو قاسمناه مع الإخوة يأخذ إيش؟ ربع، لكن نعطيه ثلث المال والثلثان الآخران يتقاسموه الإخوة. قال تارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازل، إن لم يكن هناك ذو سهم. إذن عرفناه، تارة يكون مثليه، إذا كان الجد مع الإخوة وليس معهم سهام لا ينقص عن الثلث، يا أما الثلث يا أما المقاسمة. إذا كانوا مثليه المقاسمة أو الثلث، كلاهما سيان. إذا كان أقل من مثليه المقاسمة، إذا كان أكثر من مثليه الثلث. واضحة أليس كذلك؟ إذا كانوا إيش؟ لو كان مثلا أخ وأخت، جد وأخت، جد وإيش؟ وأخت، هنا أقل من إيش؟ من مثليه بكثير، أن الأخت نصف، هنا يقاسمها. فالمسألة من كم؟ من ثلاثة، هنا اثنين وهنا واحد، أليس كذلك ولا لا؟ ها؟ ها؟ فين مثلي؟ أقل من مثلي، جد وأخت، يعصبها هنا، كيف؟ لا ما يفرض لها، ما يفرض لها، ها؟ لو فرض لها صارت مثله، فيقول كيف يفرض لها وأنا وهو كذلك لها؟ يعني يشوف بين الجد بين الأب، لو كان أب لو أسقطها، لو كان أبا لإيش؟ لا أسقطها. وعلى مذهب الأحناف يسقطها، لكن مذهب الشافعي يقول لك لا، يساوي يجعلها يجعله كأخ، لكن يفضله زيادة. بل إذا كانوا أقل من مثليه يقاسم، أليس كذلك ولا؟ إذا كان أخ وأخت، أخت أخرى ثانية، كذلك أربعة، هنا واحدة، لو ثلاثة كذلك، أخت رابعة، يستوي إيش؟ المقاسمة أو ثلث المال، كلاهما سيان، إما هذا وإما هذا. لو كان هنا إما يأخذ اثنين ولا ثلث المال والمقاسمة. كذلك لو كان أخوين أخ وأخ كيف المقاسمة أو ثلث المال كلاهما سيان، لكن إذا كانوا أقل من مثليه المقاسمة، إذا كان أكثر من مثليه ثلث المال. واضح. نأتي إذا جاء معهم أصحاب فروض إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. إذا كان معه أصحاب فروض الجد والإخوة، إذا كان معه إيش أصحاب فروض، مثلا زوج وجد في أصحاب فروض ولا لا؟ الزوج. لو كان في أم مثلا، لو كان في جدة أصحاب فروض ولا ما أصحاب فروض؟ إذن إيش قال؟ وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. دحين هنا عندنا إيش؟ ها؟ زوج، الزوج له إيش؟ النص، مثلا من اثنين واحد، باقي الواحد. ننظر إذا الواحد هذا، فهمت ولا؟ إما أن يأخذ ثلث الباقي، ثلث الواحد أو المقاسمة، كذا ولا لا؟ إذا كانت إيش المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، أو يأخذ سدس المال، كلاهما هذا استواء فيها، إما ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة، كلاهما سي. لو كان في أخ رابع ثالث يأخذ ثلث الباقي، فهمت ولا؟ لأن المقاسمة تنقصه في المزاحمة، لأن الواحد هذا لو قسمناه على أربعة يأخذ الربع، أليس كذلك ولا لا؟ لكن لو قسمناه على أعطيناه الثلث، هو ثلث الباقي، ثلث الواحد أخذه، باقي هذا الاثنين يتقاسموه هذول الإخوة. كيف؟ ها؟ أو لا، ثلث الباقي قد يكون سدس، نعم قد يكون ثلث الباقي سدس، نعم. قال هذا إذا كانت المقاسمة تنقصه، وتارة يأخذ سدس المال وليس نازلا عنه وليس عنه نازلا بحاله، لابد يأخذ سدس المال. لو كانوا عشرة إخوة، لو يعال وتسقط الإخوة، لو كان في أصحاب فروض كثيرين، أليس كذلك؟ مثلا زوج وأم، أليس كذلك ولا لا؟ وجد وأربع إخوة، الزوج له إيش؟ النصف، والأم لها إيش؟ سدس. المسألة من كم؟ من ستة. الزوج له نص كم؟ ثلاثة، وهذه لها واحد، باقي اثنين، فهمت ولا؟ يعني إما سدس المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة، أيهما أحسن له؟ سدس المال، ثلث الباقي لا، والمقاسمة كذلك تنقص، فيعطى سدس المال واحد والباقي هذا يأخذ. قال وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، إلا مع الأم فلا إيش يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، كما قلنا في الغروين. فهمتوا؟ لو كان زوج وأم، زوج وأم وجد وأم، أليس كذلك ولا لا؟ زوج وإيش؟ وجد وأخ، ف فالأم لها إيش هنا؟ الثلث. فيا أخ تأخذ الثلث حقها ويأخذ هذا ويسقط الجد الأخ ما له شيء ثلث المال. قالك وليس عنه نازلا بحالي. قل إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لا يصحبها. واحسب بني الأب هذه المسائل المعادة يسموها. واحسب بني الأب بعد العد لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد يسقطون لا إشكال. لكن بني الأب الإخوة للأب فهمت ولا لدى الأعداد مع الإخوة الأشقاء سموها مسائل المعادة. هذه يحتاج لها مبحث آخر لكن نكتفي بهذا أليس كذلك ولا لا؟ واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. واسقط بني الإخوة بالأجداد بل الأخ لا إشكال أنهم يسقطون بإيش؟ بالجد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. ثم قال الأكدرية نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. يقول ما الفرق بين الأخ والأخ الشقيق؟ كلاهما سيئة ما في. يقول ألم يقل أحد من الصحابة من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة فلما تدرس مثل هذه الأبواب الشائكة؟ عرفتم كيف ينقدنا؟ درسها قبلنا العلماء أليس كذلك ولا لا؟ الشافعي. نحن إن شاء الله ما ندخل. أنا أسأل الله جل وعلا أن يميتني ولا تأتيني حادثة أحكم فيها في الجد والإخوة. عرفتم كيف؟ لكن هذه تدرس لو حضرت لو جات المسألة أليس كذلك ولا لا؟ نتركها كذا ولا لا؟ لابد يتكلم فيها العالم إما القاضي ولا إذا كنا كل واحد يبغى ما يبقى جهنم تضيع الحقوق أليس كذلك ولا لا؟ يعني صح هذا الأثر الذي قال من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليحكم بين الجد والإخوة هذا نعم هذا إذا كان بارك الله فيك من غير سبب فهمت ولا؟ لكن إذا كان في أسباب ما تترك هذه. والصحابة خاضوا. هل معنى الصحابة على جراثيم جهنم؟ يعني لما تكلم عمر ولا تكلم علي ولا تكلم زيد ولا تكلم ابن مسعود فيها ابن مسعود كان يقول إذا جاء الجد والأخوة اتركونا منه لا حياه الله ولا بياه. ورد عن ابن مسعود أنه كان إذا جاء الجد والإخوة يقول اتركونا عنه لا حياه الله ولا بياه. لكن لو وقعت الحادثة نأخذ فكرة قبل ما الموضوع. الآن ندرس هذا حسن نأخذ إيش عبرة. بكرة لو وقعت فيك هذه الحادثة أنا أتمنى أن لا تقع. وإذا وقعت أقول يا رب أعين استعين بالله جل وعلا. أما نقعد نترك تضيع الحقوق. لو تركناها ما حكمنا فيها تضيع الحقوق. والصحابة حكموا منهم من ترك ومنهم من ورث كلهم أتقى لله منا. أما هذا أنا أستطيع أقول هذا ورع كاذب. يجيب لنا الأسئلة هذه الناس. أحسن الله إليك بعض الشباب موجودين في الدورة يقولون الشيخ عبيد ليس من كبار العلماء. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تجيب هذا السؤال؟ الله يهديك. الشيخ عبيد رجل فاضل مبارك من خيرة العلماء. نسأل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.